في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أفتني إن كنت ثقفا شاعرا عن فتى أعوج أعمى مختلف سيء السحنة كاب لونه مثل عود الخروع البال القصف. ذات حسن إن تغب شمس الضحى فلنا من وجهها عنها خلف. أجمع الناس على تفضيلها وهواهم في سوى هذا اختلف. طافت بنا شمس عشاء ومن رأى من الناس شمسا بالعشاء تطوف. أبو أمها أوفى قريش بذمة وأعمامها إما نسبت ثقيف. فلم تر عيني مثل سرب رأيته خرجنا علينا من زقاق ابن واقفي. ولقد قلت يوم بانوا لبكر أنت يا بكر سقتنا ذا المساق. أنت قربتني إلى الحين حتى حمل القلب منهم ما أطاق. ولقد قلت لا أبا لك دعني إن حتفي في أن أزور الرقاق. إن قصري أن يشعر القلب سقما من سليمى مخامرا واشتياقا. قد أرانا ولا أسر بأن تجمع دار ولا نبالي الفراق. ثم ولوا وما قرابة من حل بنجد ممن يحل العراق. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.